فهذا لا يجوز، لأن هذا قد يفهم منه أن الله مع خلقه بذاته، وهذا كفر بالله جل وعلا، كون الله جل وعلا يكون مخالطا لخلقه، تعالى الله وتقدس، وهو مناف لعلوه، فلا يجوز إطلاق هذا القول. شيخ هذا سائل أطال السؤال وذكر أنه يرى يعني بعض الشبهات التي في عقله من أنه من خلق الكون من خلق وما فعل خلق البشر، كيف يطرد هذه الوساوس؟ يطردها بالعلم، وأن الله جل وعلا هو الذي كلف الخلق بعبادته، خلقهم لعبادته، وأنهم كلهم بقبضته وليسوا ينقصون ملكه لو عصوه أو يزيدون ملكه لو أطاعوه، وأن الأمور كلها، وأن الله لا يسأل عما يفعل، وأن الإنسان يجب أن يقف عند حده ولا يتعدى طوره فيذهب ينظر في الأمور التي قد يعترض بها على الله جل وعلا، فإنه قد يكون هذا سبب تعذيبه، فإن الله جل وعلا يخاطبنا على حسب عقولنا فقط، ومن وقف على خطاب الله كفاه ذلك. يقول السائل: نقل شيخ الإسلام عن جمهور السلف أنه فسروا قوله تعالى فأينما تولوا ثم وجه الله أي قبلة الله ووجهة الله، قال شيخ الإسلام هكذا قال جمهور السلف، ولا سيأتي هذا في نفس العقيدة دعه لما يأتي. ونسب شارح الطحاوية إلى أئمة الحديث أنهم يقولون يمكن تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، هل هذا صحيح معنى ونسبة؟ الإنسان ينبغي أنه يتكلم الشيء الذي يفهم، تسلسل الحوادث ما له داعي الكلام فيه في هذا المقام، ما يحسن، لأنها مسألة وإن كانت مسألة كبيرة جدا في الواقع وعليها يعني مدار أمور كثيرة، ولكن الذي ينبغي أن يعلم ونتكلم فيه الآن هو أنه يجب على المسلم أن يعلم أن الله فعال لما يريد، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله ما كان معطلا عن صفاته وأفعاله حتى وجد الخلق، بل إنه جل وعلا كامل بصفاته وأفعاله في الأزل ويبقى كذلك أبد الآباد، ويكفي هذا، إذا اعتقد الإنسان هذا يكفيه، ولا في داعي إلى ذكر التسلسل، لأن التسلسل هذا مدار الخلاف في الله جل وعلا ليست في المخلوقات، أما المخلوقات فهي حادثة بعد أن لم تكن، وكل مخلوق مسبوق بالعدم بلا شك، كل مخلوق مسبوق بالعدم، وقد جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أنه قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي فعقلت راحلتي عند باب المسجد ودخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل بنو تميم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبشروا يا بني تميم،